بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر، لأننا نقول أفطر إفطارا، فالمصدر إفطار، واسم المصدر الفطر، فهو بمعناه. وإضافة الزكاة إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب وجوب الزكاة هو الفطر من رمضان. قال: تجب على كل مسلم، تجب زكاة الفطر. الوجوب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في القرآن أمر به، وإن كان قد فسر قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بذلك، لكن ليس فيه أمر. فالوجوب متلقا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. تجب على كل مسلم، يعني بالشروط التي سيأتي ذكرها، أن يكون مالكا في يوم العيد وليلته ما يزيد عن حاجته. تجب على كل مسلم، فضل له، يعني زاد عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. تجب على كل مسلم، يشمل ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، كل المسلمين. فضل له، يعني فضل لهذا المسلم، يعني زاد عنده يوم العيد وليلته، يعني من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، هذه بداية الليلة، ليلة العيد، إلى غروب الشمس من يوم العيد، هذه 24 سنة. فضل له يوم العيد وليلته صاع، لأن الواجب في الزكاة إخراج صاع من طعام. فإذا كان عندك صاع، إما عندك في البيت، وإما عندك مال تشتري به الصاع، يعني بعض الناس يظن أنه لا بد أن يشتري، لا يلزم. إذا كان عندك صاع من الطعام الذي يجزئ في إخراجه، إذا كان عندك صاع في البيت كفى ذلك. فضل عن حاجته وحاجة أولاده صاع من طعام يوم العيد وليلته، عن قوته وقوت عياله، يعني من ينفق عليه من أولاده، وحوائجه الأصلية، يعني وفضل عن حوائجه الأصلية مما يلزمه من المسكن والكسوة ونحو ذلك. إذن النصاب هنا أقل من كل ما سبق. لا نقول لابد أن تكون مالكا نصابا، نصاب زكاة المال، لا. إذا كنت فقيرا، الفقير كما سيأتي من ليس عنده كفاية، وفرق بين الفقير والمسكين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا كان الإنسان ليس عنده الكفاية، يأتي تفصيله، مش ده الكلام الآن. إذا كان الإنسان ليس عنده ما يكفي، سواء كان نصف أو أقل أو أكثر، ليس عنده ما يكفي، هو اسمه إيه؟ فقير، يعني فقير والمسكين إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. إذا كان عنده بعض الكفاية فهو فقير، لا يملك نصابا ليخرج الزكاة، لكن عنده في يوم العيد وليلته مال يستطيع أن يشتري به صاع من طعام، أو عنده في بيته صاع من طعام زائد عن حوائجه، فتجب عليه زكاة الفطر. لا يلزم أن يكون غنيا، واضح؟ زكاة الفطر متعلقة بوجود صاع، لأن الواجب فيها صاع. إذا وجد عندك هذا الصاع أو ثمن تشتري به هذا الصاع لو 4 أمداد من الطعام، فإن هذا هو الواجب. قال: ولا يمنعها الدين. إذا كان عليك دين لكن عندك صاع، يجب عليك صاع فاضل عن حاجتك وحاجة عيالك، يجب عليك أن تخرجه، إلا بطلبه، يعني إلا أن يطلبه ربه، يعني صاحب الدين، فيقدم سداد الدين إذن، فيخرج عن نفسه. هذا تفريع على الوجوب، فيجب أن يخرج الإنسان الذي فضل عن حاجته وحاجة أولاده صاع من طعام، يجب أن يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، فخرج بذلك غير المسلم. إذا كان عنده مثلا عبد كافر فلا تجب الزكاة عليه، لكن عن مسلم يمونه، يمونه يعني يقوم بنفقاته من الزوجة أو الزوجات إن كان أكثر من زوجة، والأولاد ونحو ذلك من تلزمه نفقاته. وعن مسلم يمونه يعني تلزمه نفقته ولو شهر رمضان، يعني ولو كان يمونه في شهر رمضان فقط، يعني ينفق عليه، تبرع بالإنفاق عليه في شهر رمضان، في كل شهر رمضان، فيخرج زكاة الفطر عنه. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، إذا كان لا يستطيع أن يجمع بين نفسه وكل من تلزمه نفقته، عنده مثلا 10 أولاد وأربع زوجات، يعني كان 14 وهو 15، والذي معه 10 أصع، لا يستطيع أن يخرج أكثر من ذلك، باقي 5 مش عارف يخرج عنه، فنقول أخرج عن نفسك أولا، أخرج عن نفسك أولا، فبدأ بنفسك. مين اللي معاه التليفون؟ بدأ بنفسه يعني فيخرج عن نفسه أولا، فامرأته ثانيا يخرج عنه، فرقيقه يعني عبده، فأمه، فأبيه، فولده، بهذا الترتيب. عنده زوجة وأب وأم وأربع أولاد وعبد وأمة، لا يستطيع أن يخرج عن الجميع، يخرج عن البعض، فنقول ابدأ بنفسك أولا، والذي بعد ذلك تخرج عن امرأتك، ثم عن رقيقك العبد أو الأمة، ثم عن أمك لأنها مقدمة في البر، ثم عن أبيك إن فضل شيء، ثم عن أولادك. مع أن في النفقة تقدم نفقة الإيه؟ الأولاد على نفقة الوالدين، لكن هنا في زكاة الفطر لأنه من باب البر. فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، لأن هذه طهرة للصائم من اللغو والرفث، فكان تطهير الوالدين أولى من تطهير الأولاد. وهذا ليس متعلقا بالنفقة لسد الحاجة، لأن سد الحاجة يقدم فيه الأولاد، لكن هنا ليس فيه سد للحاجة، أنا أنفق على أولادي قبل أن أنفق على والدي، لكن هذا لسد حوائج الأولاد. الآن كله عنده حوائجه، عندي زيادة عن الحوائج، فأبدأ بصلة والدي في تطهيرهما من اللغو والرفث قبل أولادي من باب البر. طيب، فأقرب في ميراث، يعني مثلا خلص هو أخرج زكاة الأم والأب والأولاد، وعنده إخوة أيضا ينفق عليهم، وأعمام ينفق عليهم، فيخرج عن إخوته أولا لأنهم أقرب، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، وهكذا كما في الميراث. فإن كان فيه 2 في طبقة واحدة ولم يفضل إلا صاع واحد ولا يستطيع أن يخرجه عنهما، فإنه يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته خرج سهمه أخرج عنه. طيب، والعبد بين شركاء عليهم صاع، والعبد بين شركاء عليهم صاع، إذا كان عبد يملك 2 فكل منهما يخرج نصف صاع، 3 فكل منهما يخرج ثلث صاع بحسب ملكه. نعم كذلك. ويستحب عن الجنين، لا يجب، لكن يستحب عن الجنين، إذا كان الرجل متزوجا وامرأته حاملا، كانت امرأته حاملا وجاء موعد إخراج زكاة الفطر بأن غربت الشمس ليلة العيد وهي حامل لم تضع، فإن السنة أن يخرج عن الولد، لكن لا يجب عليه، السنة أن يخرج عن الجنين في البطن لفعل عثمان رضي الله عنه. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز، المرأة الناشز التي تترفع على زوجها من النشز اللي هو الشيء العالي، فلا تطيعه بما يجب عليها طاعته فيه، أو تطيعه لكن متكرهة متبرمة، فهذه تسمى إيه؟ ناشزة. وسيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب النكاح، وأن الناشزة لا نفقة لها، وبناء عليه فلا يخرج عنها زكاة الفطر، هي تخرج عن نفسه، لا تجب لناشز لأنه لا تجب عليها نفقته، لا تجب عليه نفقتها، ولا تجب لناشز. ومن لزمت غيره فطرته، يعني كالزوجة يلزم زوجها أن يخرج عنها، من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، مثلا أنا ابن ويلزم أبي أن ينفق علي، فمن الذي يخرج الزكاة؟ والدي، فأخرجت أنا عن نفسي بغير استئذان، لم أستأذن والدي، يجزئ. لماذا؟ لأن الأصل أني مخاطب به، الأصل أن الزكاة متعلقة بي وأني مخاطب بها ابتداء، وأن أبي يتحمل عني ما وجب علي، فلذلك لا يلزم استئذانه في هذا. لكن إذا أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه يجزئ وبغير إذنه لا يجزئ. أنا أخرج عن صاحبي مثلا، لا بد أن أستأذنه. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، هذا موعد محل زمن الوجوب. متى تجب زكاة الفطر؟ بغروب الشمس من ليلة العيد، إذا غربت الشمس وجبت الزكاة. بناء على ذلك يقول: فمن أسلم بعده، يعني بعد الغروب، أو ملك عبدا، يعني بعد الغروب، أو تزوج، يعني بعد الغروب، أو ولد له ولد، يعني بعد الغروب، لم تلزمه فطرته، لأن وقت غروب الشمس لم يكن تلزمه نفقته. الولد مثلا، الأم حامل وولدت بعد غروب الشمس، وقت غروب الشمس كان إيه؟ جنينا، والجنين يستحب الإخراج عنه ولا يجب. إذن إذا ولدت بعد غروب الشمس، ما حكم إخراج الزكاة عن الولد؟ مستحب، لا يجب، يستحب إخراج الزكاة عن الولد. لكن لو ولد قبيل الغروب، فغربت الشمس والولد خرج من بطن أمه، ها تجب الزكاة. بنى عقد على زوجته قبل غروب الشمس وبعد الغروب لا تجب. ملك عبدا، اشترى عبدا قبل الغروب تجب، اشترى عبدا بعد الغروب لا تجب، وهكذا. وقبله، يعني قبل الغروب، يعني تلزم، يعني تلزم الفطرة لمن ذكر. إذا ولدت امرأته، إذا أسلم قبل غروب الشمس فهو مسلم، تجب عليه الزكاة. ملك عبدا قبل الغروب تلزمه زكاة، تزوج قبل الغروب تلزمه زكاة الزوج، ولد له قبل الغروب يلزمه إخراج الزكاة عن الولد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يعني وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، يمتد إلى غروب الشمس من يوم العيد. عندنا وقت فضيلة، وهو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، واضح يا إخوة؟ بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة. ووقت جواز قبل العيد بيومين، قبل العيد بيومين فقط. ووقت كراهة بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز. بعد غروب الشمس يحرم، يأثم بذلك، ويجب أن يخرج قضاء. وقبل العيد بأكثر من يومين لا يجزئ. نقول تاني، يبقى عندنا وقت يجوز فيه الإخراج قبل العيد بيومين إلى صلاة الفجر يوم العيد، لا يجوز فيه الإخراج. والأفضل أن تنتظر بعد صلاة الفجر يوم العيد فتخرجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ده أفضل. فإن أخرت إلى ما بعد صلاة العيد كره ذلك، كره وأجزأ ولا إثم عليك، إلى غروب الشمس. فإن أخرجتها بعد غروب الشمس انتهى يوم العيد، أثمت، كنت آثما، لأنك أخرت الواجب عن وقت، كما لو أخرجت الصلاة عن وقتها. فإن أخرجتها قبل العيد بأكثر من يومين لم يجزئ، لابد أن تعيد. خلاص كده واضح؟ قال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يعني ولا تكره حينئذ. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه، يعني في باقي يوم العيد، يعني من بعد الصلاة إلى غروب الشمس. ويقضيها بعد يومه آثما، يعني حال كونه آثما، يقضيه، يقضي الزكاة بعد يومه، يعني بعد غروب الشمس من يوم العيد، يخرجها قضاء وهو آثم. قال رحمه الله: فصل يبين فيه قدر الواجب ونوع الطعام الذي يفرض، ومن الذي يستحق أن يأخذ هذه الزكاة وغير ذلك. قال: فصل. ويجب صاع، الواجب صاع، وهو 4 أمداد، يختلف هذا باختلاف المخرج. فهو بالبر كما يقول كثير من أهل العلم ما يساوي 2.40 كيلوغراما من البر الرزين الجيد الذي زنته، الذي حبته كحبة العدس، 2.40 كيلوغراما. فهذا الصاع من البر يختلف، الصاع من التمر يختلف، 4 أمداد بملء كفي الرجل المعتدل. الشعير كذلك يختلف، الدقيق يختلف، كلهم بحسبه. قال ويجب صاع من بر اللي هو القمح يعني أو شعير معروف أو دقيقهما أو سويقهما، يبقى يجزى أن تخرج الدقيق أو تمر يعني أو صاع من تمر أو زبيب يعني صاع من زبيب أو أقط كان طعاما يؤكل في الحجاز وهو يشبه ما نأكله ونسميه الكشك في بلادنا لكن يختلف عنه الكشك، كشك عارف الكشك يشبهه وموجود حتى الآن في نجد والحجاز أو زبيب أو أقط. المؤلف ذكرها لكن لا على ترتيب الأفضلية في الإخراج وكأنه لا يريد الترتيب وإنما يريد بيان الواجب في إخراج في الواجب إخراجه، لكن الأفضل التمر مطلقا مطلقا يعني سواء كان قوت بلدك أو لم يكن قوت بلدك أفضل شيء تخرجه التمر، فزبيب بعد التمر. قالوا فبر اللي هو القمح يعني فأنفع، يبقى الأول غير مراعى فيه كونه أنفع التمر فالزبيب فالبر سواء كان قوت البلد أو مش قوت البلد أو أنفع للفقير أو ليس أنفع للفقير، هذا الأفضل، وإلا لو أخرجت الشعير من أول الأمر لا بأس، بعد ذلك الأنفع الأفضل الأنفع. نعم يمكن من صنف واحد ويمكن أن تخرج الصاع من صنفين، نصف صاع من بر ونصف صاع من تمر يجزئ ذلك. فقوله يجب صاع من بر إلى آخره يعني أو من مجموع ما ذكر منه أو من مجموعه، ولذلك بعض الناس يخرج شنطة فيها عدة أشياء. الإشكال على المذهب أن لابد من هذه الأصناف، يعني لا يجزئ على المذهب أن تخرج رزا، لابد من هذه الأصناف المنصوص عليه. القول الثاني في المذهب أنه يكفي من كان طعام أهل البلد، وهذا الذي عليه عمل الناس وهذا الذي يسع الناس، والمذهب كما سمعت أنه لابد أن يخرج من هذه الأصناف المنصوص عليه، يعني لا يجزئ الرز حتى لو كان قوت أهل البلد برضه ما ينفعش، لا يجزئ الرز. طبعا ينبغي الإنسان يحتاط حتى لو كان مثلا يريد أن يخالف المذهب في هذه المسألة، نقول أخرج صاعا من طعام وأخرج بعد ذلك ما شئت من الزيادة من باب الاحتياط، يعني لأنك إذا أخرجت هذه الأصناف كان إخراجك مجزئا على كل قول، وإذا أخرجت غيرها وقعت في إشكال، بعض أهل العلم يقول بعدم الإجزاء، فينبغي الإنسان يحتاط لنفسه في مثل هذه المسائل. هذا فضلا عن أن تخرجه مالا، فإنه لا يجوز على المذهب أصلا أن تخرجه مالا، بل ولا على مذهب جمهور أهل العلم. طيب قال فإن عدم الخمسة أو عدم الخمسة أجزأ كل حب، يعني بشرط، هذا بشرط إذا لم يكن الخمسة أصناف الأصناف هذه موجودة أجزأ كل حب وثمر يقتات، أما إذا وجدت أو وجد بعضها فلا يجوز إخراج غيرها، لا يجوز العدول عنها إلى غيرها مع وجودها، أما إذا عدمت ليست موجودة وليس شيء منها موجودا فإنك تخرج كل حب أو ثمر، من كل حب أو ثمر يقتات يعني يتقوت عليه، كالرز والذرة والعدس واللوبيا ونحو ذلك. لا معيب يعني فلا يجزئ إخراج المعيب كالمسوس مثلا أو المبلول أو شيء مما فيه تغير يعيبه، ولا خبز لأن الخبز غير مكيل ولا مدخر. ثم قال ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد أو يعطي الجماعة، ممكن الاثنين يعطى الجماعة ويعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعني الصاع يمكن أنا أخرج عن نفسي وأعطي الجماعة، الصاع الواحد يقسم على اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ويجوز أن يكون صاعي وصاع زوجتي وصاع أولادي جميعا يعطى لواحد فقط، يجوز أن يعطي الجماعة يعني من أهل الزكاة ما يلزم الواحد، صاع يفرق على أكثر من شخص من أهل الزكاة، ويجوز أن يعطى الواحد الفقير الواحد زكاة جماعة أسرة كاملة أب وزوج وزوجته وأولاده وأمه وأبوه العيلة يعطيهم يأخذ زكاتهم ويعطيها لواحد فقط لا بأس بذلك. وزن البر كله صعب حسب يختلف حسب كبر الحبة أو صغره. قال: باب إخراج الزكاة. يقول: ويجب على الفور مع إمكانه. هذه مسألة ما أكثر ما يغفل الناس عنه. الزكاة تجب، سبب وجوبها بلوغ النصاب، وشرط وجوبها إيه؟ حولان الحول، يحول الحول. فلا يجوز أن أخرج الزكاة قبل السبب، العبادة لا تقدم على سببها لكن تقدم على شرطها، يمكن أن تقدم على شرطها. فلا يجوز أن أخرج الزكاة قبل حصول المال. أنا مثلا منتظر إني هيجي لي راتب يبلغ 50,000 جنيه، مدرب كورة، ولا 100,000 جنيه في الشهر، دولار معذرة أو يورو، صار من أهل الزكاة من أول شهر. هو الراجل بقى فاضل يعني، فقال لك أريد أن أخرج الزكاة قبل أن أقبض الراتب، هل يجوز؟ لا، لا يجزي عن ذلك. لما تقبض لابد أن تزكي عنه إذا حال عليه الحول. لكن إذا ملكه ولم يحل عليه الحول فله أن يقدمه. ملكت المال في رمضان يمكن أن أخرجه فورا أو الشهر الذي بعده، لكن لا يجب الإخراج إلا إذا تم عام هجري. واضح يا إخوة؟ بل يجوز أن أقدمها إلى حولين، لكن بشرط أن يكون المال عندي. ده في التقديم، يبقى لا تقدم على ملك النصاب لكن تقدم على إيه؟ حولان الحول. لكن لا يجوز تأخيرها عن وقتها، يعني إذا حال الحول وجب الإخراج فورا، لا يجوز أن أؤخر. من يومين قابلني رجل بيقول عند، يقول عنده زكاة مال تبلغ 50,000 جنيه وجبت عليه من رمضان، الحول حال عليه في شهر رمضان، جاي دلوقتي يقول ماذا أفعل؟ طبعا أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يخرج 50,000 مرة واحدة، لا يمكن أن يقدم. وضربت هذا المثال، وإن كان أغلب الإخوة معنيهمش زكاة مال أصلا، بس أبين لكم الحاج. يعني واحد عنده زكاة مال 50,000 ولا 100,000، ماذا يصنع؟ ممكن ما يعرفش يخرجها مرة واحدة، فله أن يقدمها. نقول إذا كان حولك في رمضان، أنا الآن في شهر رمضان ملكت المال، يمكن أن أقسط في كل شهر أو في كل مدة، فإذا جاء رمضان الذي يحول قد حال فيه الحول وتمت فيه السنة أكون قد أخرجت الزكاة كلها، هذا يسهل عليه. لكن إذا جاء رمضان ولم أخرج فإن الواجب أن أخرج فورا، لا يجوز أن أؤخر. نعم. من وقت ما جاءه المال. لا طبعا حول رمضان ما فيش إشكال. نعم، لكنه يقدم إن شاء. طيب، قال: ويجب على الفور مع إمكانه. يعني إذا أمكنه الإخراج، يعني قدر على الإخراج، المال عنده يستطيع التصرف فيه إلا لضرورة. إلا لضرورة، يقولون كخوف رجوع ساع. كان الإمام يعني إمام المسلمين يرسل السعاة إلى أصحاب الأموال فيأخذوها، ويقول لو أخرجت الزكاة ربما جاء الساعي ويقول أخرج زكاة مالك، والساعي مثلا سيأتي الشهر القادم، أنا في رمضان والساعي سيأتي في شهر شوال، فأخشى لو أخرجتها يجي الساعي يقول إيه أخرجها مرة أخرى فيلزمني أن أعطيها إياه، ماذا أصنع؟ إذا أخرجتها مرتين فهل لي أن أؤخرها إلى مجيء الساعي؟ نعم لك أن تؤخرها. واضح؟ هذا معنى قولهم كخوف رجوع ساعي، أو خاف على نفسه أو خاف على ماله أو نحو ذلك. أيضا يقولون له تأخيرها ليعطيها من هو أشد حاجة، أو يعطيها لقريب، فإن إعطاء الزكاة للقريب أولى، أو لجار لأن له حق في الجوار، لكن يكون هذا التأخير إيه؟ يسيرا، لا يأخر تأخيرا فاحشا وإنما يكون شيئا يسيرا. قال: فإن منعها، يعني منع الزكاة، فإما أن يمنعها جاحلا لوجوبها، يقول ما فيش حاجة اسمها زكاة مال ولا يجب إفراد زكاة مال ويجحد هذا الواجب، فهذا كافر والعياذ بالله إذا كان عارفا بالحكم. وإما أن يمنعها بخلا وتهاونا، يقول نعم الزكاة واجبة ولكن الحقوق كثيرة وعندنا أعباء ويخشى الفقر إلى آخره. فإن منعها جحدا لوجودها كفر عارف بالحكم، يعني كفر الذي هو عارف بالحكم، فيعرف إذا لم يكن عارفا فإن أصر كفر، وإذا كان عارفا كفر، لأنه جحد مجمعا عليه معلوما بالضرورة من دين الإسلام. كفر إذا منعها جحدا وأخذت منه يعني وجوبا وقتل، لأنه مرتد بتكذيبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخرق إجماع المسلمين المتواتر المعلوم ما أجمع عليه بالضرورة. قال أو بخلا، يعني إذا منعها بخلا أخذت منه، يعني فقط لا يكفر، لا يقتل، لا يكفر ولا يقتل، أخذت منه فقط. يبقى إذا كان منعها بخلا لا يكفر ولا يقتل، ولكن تأخذ منه وجوبا قهرا، يأخذها الإمام قهرا. وإذا منعها جحودا كفر وأخذت منه وقتل، ويكون سائر ماله إيه؟ ها؟ لمال البيت، مال المسلمين، مرتد والعياذ بالله. أو بخلا أخذت منه فقط، يعني بلا زيادة فقط، يعني فلا يكفر ولا يقتل ولا يؤخذ أيضا زيادة، هذا معنى قولهم فقط، لأن يريدون بذلك النص على خلاف من قال تؤخذ وشطر ماله. حي على الفلاح. أخذت قال أو بخلا يعني أو منعها بخلا أخذت منه يعني فقط ولا يؤخذ زيادة عليها. وعذر يعني إن كان عالما بتحريم ذلك يعذر, يعذره الإمام يؤدبه بما يراه. قال وتجب في مال صبي ومجنون لما سبق من أنها حق في المال, فيخرجها وليهما يعني ولي الصبي وولي المجنون الولي ولي المال يعني. قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية, هذه مسألة مهمة مهمة جدا, لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية كما لا تصح الصلاة إلا بنية, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فواحد أخرج الزكاة أخرج أموالا ثم قال احتسبوها من زكاة المال بعد أن أخرجها لا يجزى. واحد جاء يسأل واحد مالا, جاءك سائل فأعطيته 100 جنيه ثم قلت إيه بعد أن أعطيته أجعله من زكاة المال, لا يجزء ذلك. ليه؟ ها؟ لم تكن نويا عند الإخراج فلا يجزء إخراجها إلا بنية. قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية يعني من المكلف, والأولى أن تكون النية مقترنة بالدفع لكن يمكن أن يقدمها بزمن يسير. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه, هذا هو الأفضل أن لا يوكل ليكون على يقين وليتأثر قلبه أيضا برؤية أحوال الفقراء والمساكين. الإنسان الذي لا يرى الفقراء والمساكين لا يتصور حاله, ثم هو إذا أخرجها بنفسه كان ذلك أبرأ لذمته وأعون له على رقة القلب. أما أن يوكل نعم يجزي أن يوكل لكن أفضل أن يخرجها بنفسه. كثير من الناس يذهب إلى الجمعيات وإلى المساجد ويضع في الصناديق, هذه مسألة لا بد أن يتنبه لها, هذه الصناديق أحيانا تكون لمصالح المسجد يعني اشترى بها فينيك مثلا للحمام, اشترى بها خرطوم للحمام, اشترى بها مصابيح للمسجد فرش للمسجد, صح ولا لا؟ هذا في أحسن الأحوال إن لم يأخذها الإمام أو المؤذن أو نحو ذلك, يعني أحسن الأحوال أن تنفق إلى مصلحة المسجد التي لا يجوز إخراج الزكاة فيه, هذه مسألة خطيرة. فأكثر الناس متساهلون فيها, أكثر الناس إلى إخراج الزكاة يتساهلون, يضعها في صندوق يعطيها لجمعية. الأولى أن تخرجها بنفسك أو أن توكل شخصا ثقة معروفا, لكن أيضا إخراجك بنفسك أفضل. يبقى والأفضل أن يفرقها بنفسه. ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد, اللي هو يقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما, ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. فإن وكل الإنسان مسلما ثقة جاز ذلك ولا حرج عليه. هنا مسألة مهمة ذكرها الشارح, يقول ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع له إلا إن أعلمه. ما معنى هذا؟ مسألة مهمة ولذلك ذكرتها في الشرح, مسألة مهمة جدا لكن لا نستطيع أن نستوعبها. هذه المسألة يعني ينبغي معرفتها. من علم أهلية آخذ, المراد بالعلم هنا الظن, يعني من ظن أن الذي سيعطيه أن الذي سيأخذ الزكاة منه أهل لها. ما معنى كونه أهلا لها؟ سيأتي بيانه إن شاء الله في أهل الزكاة, أن يكون فقيرا أو مسكينا إلى آخره. أعلم أن هذا الآخذ أهل للزكاة, يعلم أنه أشعره بالدون, لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا أتكلم بكلام يوقع الحرج في نفسه؟ ولهذا نحن نقول ما حاجته أن يقرعه, لا يحتاج إلى ذلك, يعطيه إياها وليس بحاجة أن يقرعه ويقول هذه زكاة مال. لما يبكته؟ لما أحد يقول لما يبكته؟ يعطيه ويسكت. بس إيه هذا مهم, لكن لا تعلم أنك إذا كنت تعلم أن هذا الآخذ ليس من عادته أن يأخذ الزكاة فلا بد أن تعلمه أنها زكاة. بعض الناس قد يقبل الصدقة ولا يقبل زكاة المال تورعا مثلا, وانت تعلم انه لا يقبل زكاة المال لكنك اعطيته على انها من زكاة المال، لا يجوز ذلك ولا يجزئه، لا بد ان تعلمه. متى ما تعلمه؟ اذا علمت انه ليس من عادته ان يقبلها، لكن اذا علمت انه من عادته ان يقبلها فلا تخبره، يكره ان تعلمه بها. لذلك يقول وما عدم عادته لا يجزئه الدفع له الا ان اعلمه. يبقى فرق بين الذي يعلم انه ياخذ ولا يفرق بين الزكاة وغيرها فيعطى ولا يخبر بشيء، يكره إخباره إذا علم أنه أهل. وأيضا أفادنا المؤلف أن يقول ومن علم أهلية أخذ أخبره، أنك إذا وقع في نفسك شيء أنه ليس أهلا للأخذ فأخبره به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين الجلدين القويين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، يعني أكلك إلى نفسك. لكن إذا علمت أنه أهل بقرائن الحال أو أنك مطلع على باطن أمره فلا تعلمه به، أعطيه ولا تبكته أو ولا تبكته. طيب قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. طيب قد يقول قائل هذا فيه شيء من التنافر في العبارة، الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، مفهوم كلامي إن إخراجها في غير فقراء بلده إيه؟ ها؟ مقبول لكنه جائز، يقول الأفضل ما قالش الواجب. ثم يقول لك ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ما معنى هذا؟ نقول المراتب ثلاث، أهل بلدك، أهل محلتك التي تقيم فيها، أهل القاهرة مثلا، أهل المحلة، أهل سوهاج، أهل كذا، أي بلدة من البلاد. وأهل مصر يفخمون الهاء في سوهاج، يقولون سوهاج، لكن ليس لها أصل. المهم أخرجها فين؟ في هذه المرتبة الأولى، في أهل بلدك التي تعيش فيها، واللي فيها مالك. هذا الأفضل. الثاني أن تنقلها إلى ما دون مسافة قصر، هذا المفضول اللي هو يدخل في قول المؤلف مفهوم المخالفة لقوله الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلد، يعني فإن نقلها فإما أن ينقلها فوق مسافة قصر أو دون مسافة قصر، فإن نقلها فوق مسافة قصر لم يجز، وإن نقلها دون مسافة قصر جاز، لكنه مفضول. فهمتم يا إخوة؟ يبقى والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، والمفضول أن يخرجها إلى ما دون مسافة قصر، بواحي البلد يعني مثلا، ليس بينها وبينها مسافة قصر، في حكم البلد الواحد. فإن نقلها فوق مسافة قصر لم يجوز، كان آثما. قال ولا يجوز إيه؟ كله فقراء وغيره، يعني فقراء هنا للتغليب، يعني في فقراء او مساكين او اصحاب الديون او غيره، لا من اهل بلدك، المجاهدين في بلدك كذلك. ثم ان الامام اذا اخذها منك وصرفها هو للمجاهدين باب العموم فلا اشكال في ذلك، لكن انت تعطيها لمن كان من اهل بلدك. ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاه، يعني فوق مسافه القصر. فان فعل يعني فان نقلها الى مسافه قصر فاكثر أجزأت، يعني هو آثم لكنها مجزئة. لماذا؟ لأن التحريم ليس عائدا إلى نفس العبادة، أنت أعطيتها لأهلها، لكن إشكال في أنك نقلتها، التحريم في النقل وليس في نفس العبادة. فلذلك يقولون بالإجزاء، يعني لو أعطيت الزكاة لفقراء أنا في القاهرة وأعطيتها لفقراء الصعيد ما حكم ذلك؟ آثم، لابد فقراء بلد المال، الفقراء لأن هم الذين ينظرون إلى المال وهم الذين تتوق أنفسهم إليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ بأيهم فترد على فقرائهم. فقال العلماء المراد فقراء أهل هذه البلدة، فإن نقلتها إلى بلدة أخرى إلى فقراء أيضا أو أهل الزكاة أجزأت، لكن الإشكال فين؟ في النقل، ليس في أن الذي أخذها ليس أهلا حتى أقول لك لا تجزئك، هي تجزئك لكنك آثم. طيب، فإن فعل يعني فإن نقلها إلى مسافة قصر فأكثر أجزأت، لكنه آثم كما سبق. إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. طبعا يتصور بعض الناس في أوروبا يسأل هذا السؤال، فنحن نعيش في مدن ليس فيها فقراء، بل في بعض بلاد الخليج كذلك يقول نعيش في أماكن ليس فيها فقراء. طبعا فقير في كل مكان بحسبه، أو كل الناس اللي معهم كفار ليس عندهم مسلمون، فيفرقها في أقرب البلاد إليه. أقرب بلد إليك فيها فقراء يعطوه، الأقرب فالأقرب. فإن كان في بلد وماله في آخر، المسألة الأولى واضحة، الإنسان في مكان وماله في نفس المكان، فيخرج في البلد الذي فيها في فقراء البلد الذي فيه المال. الآن هو في بلد والمال في بلد آخر، زي بيحط أمواله في بنوك سويسرا مثلا، أو واحد عايش في السعودية، خلينا نضرب مثال أحسن من ذلك، واحد عايش في السعودية مثلا ويعمل ويضع ماله في مصر، فهو بدنه في بلد وماله في بلد آخر. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، الضمير يعود على إيه؟ على أقرب ملكوت اللي هو إيه؟ المال، في بلد المال، يعني ليس في بلد الشخص بل في بلد المال، أخرج زكاة المال في بلده أي في بلد المال. ليه؟ لأن الناس ينظرون إلى المال، ما لهمش علاقة أنت قاعد فين، الناس ينظرون إلى هذه الأموال، نفوسهم متعلقة بها، فتخرج الزكاة في مصر في الصورة المثال الذي ذكرناه. خلاص يا إخوة؟ وفطرته في بلد هو فيه، هذا الفرق. يبقى زكاة الفطر تتبع البدن، وزكاة المال تتبع المال. أنا في السعودية مثلا ومالي في مصر، فأخرج زكاة الفطر في السعودية وزكاة المال في مصر. وفطرته يعني أخرج فطرته في بلد هو فيه، يعني وإن لم يكن له به مال. ويجوز تعديل الزكاة لحولين فأقل كما سبق، سنتين فأقل، لكن بشرط إيه؟ بشرط إيه يا إخوة؟ أن يكون المال عندي، إذا لم أملك المال لا يجوز التقديم. ولا يستحب، يعني ولا يستحب تعديل الزكاة، يجوز ولا يستحب، الأفضل أن تخرجها في وقتها. باب أهل الزكاة، هذا إن شاء الله نتكلم عليه بعد العشاء.